فهل نقول الأفضل الجمع بينهما لأنه أكمل، أو نقول الأفضل اقتصار على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ نفترض أن شخصا استجمر وانتهى ما بحضرته الماء ثم وجد الماء، نقول خلاص أن استجمرت يكفيك، أفضل من أن تجمع بينهما؟ نعم. الآن هل نقول أن الاستجمار حاجة، أو نقول أنه رافع مطهر تطهير كامل مثل الماء؟ لأن يعني عندنا التيمم ثابت من نص القطعي، لكن ما هو مثل القطع، لأنه جاء في الحديث فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. والاستجمار مع ثبوته ومع ما جاء فيه إلا أنه لا يزيل الأثر بالكلية. فهل نقول لمن استجمر ثم وجد الماء اقتصر على الاستجمار لعدم وجود الماء ثم وجد الماء، هل نقول الأفضل أن تزيل الأثر بالكلية بالماء فتتبع الماء الحجارة أو الحجارة الماء؟ لا، من قال أنا عندي ماء بستجمر ويكفي يكفي، ما حد يقول له ما يكفي. نعم، في أحد يقول له ما يكفي؟ لا يكفي. لكن هل يقول الأفضل لي أنتم تقولون الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية وأنا أريد أن أزيله بالكلية؟ نقول له لا، احنا متفقين ان الاستجمار ما يزيل بالكلية. نعم، انا له مثل الماء، ينازع في هذا احد؟ ما ينازع في هذا احد. لكن قال انتم تقولون ابدا ان الاستجمار ما يزيل اثر الكلية، وانا استجمرت ووجدت ماء بزيله بالكلية، نقول له لا تزيله، لا تجمع بينهما لان الرسول ما جمع. نعم، ما هو الان كان ايضا يبقى انه اثر، كونه يتعبد بهذا شيء، يتعبد بهذا ويقول أنا لا يكفي ما كفى الرسول، هذا أمر مفروغ منه، دخل في حيز البدعة. لكن يقول من باب التنظف، أنا تقولون أنا أقول استجمرت في الفرض السابق وجدت في السراويل أثر صفة، حنا نتفق على أنه لا يزيل الأثر بكلية. نعم، أنا لا أريد مثل هذا يتكرر، تقول له لا ما يجوز، ولا يتعبد بهذا، ما يقول أن الاستجمار ما يجزي، يقول يجزي، لكن يقول هذا الأثر البازي لا بد أن نزيله. لا، هو ما يعتقد شيء قدر زائد على ما فعل. نعم، وإذا قال ما يجزب أنا لا، يا أخي كفى من هو أتقى منك وأورع وأحرص منك على الامتثال. اللهم صل على محمد. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمر، من سئل عن شخص غسل وجهه ثم تمضمر، أو وهذا للتقسيم لا للشك، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه. يعني سئل مسألتين، الأولى شخص غسل وجهه قبل أن يتوضأ، وسئل عن شخص آخر غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، يعني ما الحكم؟ فقال رحمه الله: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض يعني فاه، ولا يعيد غسل وجهه، لأن المضمضة مع غسل الوجه في حكم العضو الواحد. نعم، في حكم العضو الواحد. يعني لو جاءك واحد وقال أنا غسلت شق وجهي ليس قبل الأيمن، قل عد. نعم، لا، فالمضمضة والاستنشاق مع الوجه في حكم العضو الواحد، ولذا يقولون الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق في فرائض الوضوء، فعلى هذا لا يعيد، لأنه ما هو فرض مستقل المضمضة والاستنشاق، ولذا قال فليمضمض ولا يعيد غسل وجهه. وأيضا المضمضة عنده سنة ولا يعاد الواجب من أجل سنة. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، شخص غسل ذراعيه له الفرض ثم غسل وجهه، ماذا كان الجواب؟ يقول فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، ثم ليعد غسل ذراعيه، وهذا يدل على أن الترتيب عنده واجب ويأتي ما فيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه يعني كما أمر الله جل وعلا وكما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول إذا كان ذلك في مكانه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك يعني بقربه، فإن بعد فإن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده، يعني المغسول قبل الذي ينبغي أن يغسل بعده، عاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه، سواء في ذلك العامد والساهي، لأن ترتيب الفرائض عنده سنة، عنده الترتيب صرحوا بأنه سنة. في المنتقى للباجي، في المنتقى للباجي يقول مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطهارة، يعني عند مالك مقتضى ذلك

العرق والرطوبات، فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع يده، ولذا الحكم مبني على الغالب، فالغسل لهذا الأمر، ولا تصير المسألة شك، المسألة غلب الظن، هكذا قال بعضهم. لكن ماذا عما لو تيقن أن يده طاهرة، نام وهي طاهرة واستيقظ وهي طاهرة بيقين، بأن وضعها في كيس أو ربطها بحيث لا تصل إلى المواضع التي فيها النفاسات، هل نقول أن العلة ارتفعت والعلة منصوصة؟ ومعلوم أن العلة المنصوصة يدور معها الحكم من أهل العلم، يعني لو وضعها في كيس وربطها ويجزم جزم أنها ما تأثرت، هم يقولون تعبدي إذا لم تعرف العلة. نعم. لكن هذا يده رابط، يده ربط محكم وهو لا يدري، ما هم يقولون لا يدري أين باتت، والاحتمال أنها وصلتنا مواضع نجاسة وكذا، وقبل أن ينام دخل الحمام وتنظف نظافة كاملة، مثل إيش؟ طيب، إلى أن العلة لا يدري عنها أحد. على كل حال الحديث يستشكل كثير من أهل العلم بالنسبة لإجرائه على القواعد التي قعدوها، لكن إذا تضاربت اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة النص، لأن الأصل أن القواعد مبنية على النصوص، فإذا خالفت نص لا عبرة بها، لا نجري القواعد ونحكم القواعد على النصوص، لا، النص هو المرد والمرجع والمصير إليه متحكم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضوئه. بعض الناس، وهذا من شؤم مخالفة السنة، قال أنا أدري أين باتت، يقول هو يدري أين باتت، فوضعها في كيس وربطها وأحكمها ووثقها يده، ماذا حصل له؟ وجب يده في دبره داخل، هذا له نظائر، ذكر الحافظ بن كثير وغيره من العماد الشذرات جمع المؤرخين، قالوا إن شخصا استاك في دبره ماذا حصل له، مع الأسف أنه قد يوجد مع وجود مثل هذه القصص، نعم، من يحكم على نفي مثل هذه القصص، بيقول ما هم معقول أبدا ما حصل، ولا حكاه ابن كثير ولا حكاه فلان ولا علان، أمه بعد استاك في دبره ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يغار. الحاصل أنه أحس بشيء في بطنه كالحمل ويزيد مع الوقت، فلما مضى مدة أشهر وضع شيئا هو عبارة عن قطعة لحم، ويحدث منه صوت مزعج، صوت مزعج، فجاءت ابنته فرضتها في حجر، والقدرة الإلهية صالحة سبحانه وتعالى يقال. أيضا الشخص الذي سمع الحديث وإن الملائكة تضع أجنحتها، طالب العلم فوضع المسامير في عليه تضع أجنحتها، خسف فيها في قصص كثيرة وحوادث ووقائع سببها الاستخفاف بالسنة، كثير من الناس يحصل منه شيء من هذا الاستخفاف، ولا شك أن عقوبة الدنيا أهم من عقوبة الآخرة، عقوبة العقوبة في الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة كما جاء عليه الصلاة والسلام، يعني جاء في بعض الأخبار أن اثنين يكون في آخر الزمان، أن اثنين يعني مما يكون في آخر الزمان، اثنان يمضيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزير، والثاني ما إذا يحصل له يستمر إلى معصية، هذا موسخ جسده وذاك ممسوخ القلب، أيهما أشد؟ مسخ القلب أشد، هذه عقوبة الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله، لكن مثل هذا نسأل الله. إذا استيقظ أحدكم من نومه وانتبه من نومه فليغسل يده، وعرفنا حكم الغسل قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء، لكن إذا أدخلها في الإناء غمسها في الإناء قبل غسلها فما الحكم؟ نعم، طيب، ما الحكم وما أثر هذا الغمس على الماء؟ إذا قلنا فليغسل يده إذا غمس يحرم، والجمهور على أنه للندب، إذن الغمس مكروه عندهم، وما أثر هذا الغمس